قدم صالح إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إن شاء الله تعالى سنتدارس معا بعد درس التفسير من كل يوم سبت هذا الكتاب المبارك بإذن الله عز وجل، الآداب الشرعية والمنح المرعية لأبي عبد الله شمس الدين محمد ابن مفلح المقدسي رحمه الله، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، ولد رحمه الله سنة 719 وتوفي سنة 763 هجرية رحمه الله وعلماء المسلمين أجمعين. الآداب التي ندندن حولها دائما ونردد قول السلف، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، ونردد قول القائل، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. الآداب قديما لقنونا الأدب فضلوا على العلم، الأدب فضلوا على العلم، ولذلك قال قائلهم، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. الآداب، احنا في هذه الأيام في أزمة أدب، في أزمة أخلاق، نعاني من قلة الأدب ونعاني من سوء الأخلاق، فلابد من التركيز على التربية، التربية القائمة على الآداب والأخلاق التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سنتدارس هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يحسن أدبنا وأن يحسن أخلاقنا. قال الإمام رحمة الله عليه بين يدي الكتاب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد، فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية والمصالح المرعية، يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل عالم وعابد، بل وكل مسلم، وقد صنف في هذا المعنى كثير من أصحابنا، وصنف بعضهم في بعض المسائل والآداب، إلا أن هذا الكتاب كما يقول مؤلف رحمة الله عليه بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، قد اشتمل على ما تضمنته هذه المصنفات السابقة عليه من المسائل أو على أكثرها، وتضمن مع ذلك أشياء كثيرة نافعة حسنة غريبة من أماكن متفرقة. أنا عايز أقول إن في علماء ألفوا في هذا الباب الذي ألف في باب الأدب والأخلاق، ولكنه جمع ما قبله وزاد عليه، يقول والله أسأل حسن القصد والنية، وأن ينفع بي من حفظه أو قرأه أو كتبه، وأن يجعله عام النفع والبركة بفضله ورحمته، إنه على كل شيء قدير، أمين. ثم قال رحمة الله عليه، فصل في الخوف والصبر والرضا. بدول ثلاث أداب، الخوف والصبر والرضا. قال رحمة الله عليه، يسن لكل مسلم خوف السابقة والخاتمة والمكر به والخديعة والفضيعة. الخوف منزلة من منازل السائرين إلى رب العالمين، وقلنا مرارا لا يزال العبد على الطريق ما امتلأ القلب خوفا من رب العالمين، طول ما القلب خايف حيمشي دغري، وآخر حاجة قلناها في دروس الاعتكاف، من أسرة كهف تكلمنا عن الخوف وقلنا الخوف ده لازم لكل إنسان. طول ما أنت خايف لا هتروح يمين ولا شمال. إمتى الإنسان يزل؟ لما يقل الخوف. ولذلك قال تعالى بعدما ذكر بعض أهوال أهل النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. طب بتقولنا كده يا رب؟ قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. الخوف له متعلقات كثيرة، الخوف له متعلقات كثيرة. الشيخ رحمة الله بيقول يسن لكل مسلم أن يخاف من السابق والخاتمة، وأن يخاف من المكر به والخديعة والفضيعة. تفسير كلام ده، الخوف من السابقة، مش احنا عرفنا ان ربنا سبحانه خلق خلقا وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلق خلقا وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. يبقى أهل الجنة معروفين وأهل النار ايه؟ معروفين. طب انت منهم بقى؟ من اي الفريقين انت؟ ما انتش عارف، ما انتش عارف. يبقى تخاف من الايه؟ السابق. الذين سبقت لهم الشقاوة من يسعدهم، والذين سبقت لهم الحسنى من الله لن يشقيهم احد. الخوف من السابق، انت ما اطلعتش الغيب. خلق الله خلقا وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلق خلقا وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. طب انت منين بقى؟ ما انتش عارف. يبقى تخاف من السابق، وتخاف من الخاتمة. حتى لو كنت ماشي كويس ومجتهد في الطاعة والعبادة تخاف من الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم والبدايات لا يفرح بها، البدايات لا يفرح بها. وكم من بداية كانت حسنة ونهاية كانت سيئة والعياذ بالله. ومثل السوء في ذلك إبليس لعنه الله، كيف كانت بدايته وكيف صارت نهايته. فتخاف من الخاتمة، تخاف من الخاتمة، خليك دايما في قلبك. وتكثر يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لغاية ما ربنا يكرمك وتلقى الله مسلما. الخوف من السابقة والخوف من الايه؟ الخاتمة. وبعدين تخاف من مكر الله بك، تخاف أن يمكر الله بك، أن يستدرجك، بيكون يعطيك ويمنحك استدراجا استدراجا. لأن الله قال عن قوم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تخاف من المكر والخديعة، وتخاف من الفضيحة وما أكثر أسبابها، تخاف من الفضيحة وما أكثر أسبابها. كم من عيب ستره الله عليك، فتخليك دائما خايف أن يكشف الغطاء وأن يكشف الستر. فهذا أول شيء لإيه؟ الخوف. وبعض متعلقات الخوف من السابقة ومن الخاتمة، الخوف من المكر بك والخديعة والفضيحة. أما الصبر، قال والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم وعن كل مأثم. ده زي ما دايما بنقوله، الصبر ثلاث ايه؟ أقسام. الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار الايه؟ المؤلم. تصبر نفسك على الطاعة، لأن الطاعة ولا سيما المتكررة فيها مشق، فيها كلف. فإذا كنت هتصبر نفسك هتبطل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالك. قال بعض أهل السلف لا تبطلوا أعمالكم، أي لا تقطعوها بعد بدئها. أما تبدأ ما توقفش بقى لما تخلص. أفرأيت الذي أعطى، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا إيه؟ أكدى. أعطى قليلا وأكدى، يا ما معنى أكدى؟ واحد بيحفر حفرة، احفر احفر احفر احفر، طلعت له صخرة كبيرة كده مش قادر يكمل حفر. فأكدى يعني كان يده إيه؟ كدية، صخرة كبيرة عطلته عن الحفر. فأعطى قليلا وبعدين توقف، ما تتوقفش، لما تبدأ ما تتوقفش، استمر. أحب الأعمال الله أدوامها وإن قل، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، صبر نفسك للحرام، ولا سيما إذا كان الداعي قوية. إذا كان الداعي قوية تصبر عن الحرام. البنك مفتوح من 8 لـ5، وهات بس أي ورقة، هات أي واحد، مش لازم تبقى أنت عندك عقار ولا لك مراد، هات واحد موظف يضمنك ولا واحد عنده فدان يضمنك وكل أنت عايزه. عملية مغرية، عملية سهلة، صبر نفسك عنها، اصبر عن الحرام ما تقعش فيه، والصبر على الأقدار المؤلمة التي تصيبك في بدنك وعرضك وأهلك ومالك وولدك. فقد قال تعالى ولنبلونك، والله لنبلونك، يبقى لا مفر من البلاء، لأن ربنا أقسم عليه. وبعدين قال وبشر الصابرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. قال واستدراك ما فات من الهفوات، استدراك ما فات من الهفوات، زليت، أخطيت، قصرت، طيب عايز يستدرك بقى اللي فات ده، العمر الطويل اللي راح ده اللي ضيعناه ده في غير منفعة، مش عايزين نستدرك لغاية ما يجي الموت ويقول رب ارجعوني. لا، من دلوقتي مش انت خدت بالك ان انت السنة اللي فاتت قصرت؟ مش انت خدت بالك ان رمضان عدى كده وانت ما عملتش حاجة؟ طب يلا ابدأ بقى من دلوقتي، عوض اللي فات، عوض اللي فات، استكفي من الخيرات عشان تعوض اللي فات. وقصد القرب والطاعة بنيته وفعله وقوله وسائر حركاته وسكناته، أن تقصد القرب من الله بطاعته سبحانه وتعالى بالنية والفعل والقول، مش بالنية بس، مش بالنية بس، لا، بالنية والفعل والقول، تنوي الخير وتفعله وتنطق به وتحرص على ذلك في حركاتك وسكناتك. فقد قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويسمي لكل مسلم الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى قد حدثنا في كتابه عن الدنيا والآخرة كثيرا جدا، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الدنيا هي صفحة وصفحة، كتاب مفتوح، صفحة الأولى الدنيا وصفحة الثانية الآخرة. فكر في الدنيا وفنائها وسرعة زوالها وحقارتها وهوانها على الله، فكر في شهواتها وملذاتها وأنها سريعة الفناء وسريعة الانقضاء وسريعة الزوال، فكر في صفوها أنه صفو مش, مش, مش, مش خالص، صفو معكر، وتفكر في الآخرة ونعيمها الذي لا يفنى ولا يبيد ولا ينتهي ولا يزول، وأنه نعيم صافي خالص. واختل لنفسك، وإياك أن تؤثر الدنيا على الآخرة، فإن الله ذم أقواما على ذلك، قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وقال بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يزهد أصحابه في الدنيا ويرغبهم في الآخرة. يدخل السوق يوما فيمر بجدي أسك ميت، فيأخذ بأذن يقول من يشتري هذا بدرهم؟ قل يا رسول الله والله لو كان حي ما رغبنا فيه، فكيف هو ميت وأسك؟ فيقول يعني للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ثم يقول ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. اما الدنيا بالنسبة لأخيرة زي واحد حط صبعه في البحر وطلعه شالت صبعه ايه ولا حاجة، هذه الدنيا كده بالنسبة لأخيرة. ويقول لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. الصوت اللي حصل يعني متر واحد في الجنة خير من الدنيا وما فيه. فتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة. ويسن لكل مكلف النظر في حاله ومآله. تدي الوقت ايه وبعد بكرة ايه، ها؟ ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ايه الجمال ده، ايه الحسن ده، ايه الهدوم الجميلة المكوية النظيفة دي. وبعد كده ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بكرة في القبر. إلى الذي نايم على السرير ما شاء الله، ها، وبكرة على التراب. الناس الآن بتتقرب منك تشم ريحتك، ساعة ما يشموا ريحتك يقولوا فلان جه، من غير ما يشموك لا عرفوا ريحتك الطيبة. ولو فتحوا بكرة قبرك عليك هيطلعوا يجروا مش عايزين يشموا ريحتك. يتفكر في حاله ومآله وحشره ونشره وسؤاله. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. واقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون لدار الخلد سكانا. ويسن رجاء قبول الطاعة والتوبة من المعصية. الرجاء تكلمنا عن أدب الدعاء، عن أدب دعاء العبادة، وادعوه خوفا وطمعا. إذا ينبغي إذا تبت إلى الله بعد الذنب أن يكون عندك رجاء في قبول التوبة. أما تتوب يبقى ترجو أن يتقبل منك. ولما تتقرب إلى الله بعبادة وطاعة ترجو الله القبول، ترجو الله القبول، تحسن الظن بالله. من حسن الظن بالله أنك أنت تطمع في رجائه قبول توبة، في رجائه قبول توبته، وفي رجائه قبول عملك الصالح. ويسن لكل مكلف القناعة والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير. القناعة، القناعة، الرضا باليسير. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويقول لا بأس بالغنى لمن اتقى والعافية خير لمن خير من الغنى، الصحة خير من الغنى. القناعة، الاكتفاء بالكفاية من غير إسراف ولا تقتير، كما وصف الله عباده المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم قال وهل يجب الرضا بالمرض والفقر وغير ذلك من الأقدار المؤلمة. احنا تكلمنا عن الصبر على الأقدار المؤلمة، ماشي الصبر ماشي، وهل الرضا يجب؟ يعني إذا ابتلي الإنسان في نفسي أو مالي أو أهلي وهذا كمان يجب علي أن يرضى؟ ذكر الشيخ رحمة الله عليه مذاهب العلماء في الرضا، وأصح من أقوالهم أن الواجب عند البلاء الصبر، أما الرضا فمستحب وليس الواجب. الواجب عند البلاء إيه؟ صبر، لابد تصبر. الصبر معناه إيه؟ حبس اللسان عن الشكاية وحبس الجوارح عن الأفعال المخالفة للشريعة. إذا نزل مصيبة اصبر، اصبر يعني إيه؟ يا إما تكلمش كلام يسخط الرب، وما تعملش كلام يخالف، تعملش أعمال تخالف الشريعة. من ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الايه الجاهلية. الصبر ده واجب. فبالمبتدا لا يجب أن يرضى بقضاء الله، لا، الرضا بقى ده مش واجب، لكن مستحب. لو وصل الإنسان بقى إلى مرحلة أن يرضى بقضاء الله، وأن يوصل لدرجة يقول يا رب ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا، دي مرتبة عالية لو وصل إنسان يبقى خيرا له، لكن مش واجب. لكن تجاهد نفسك لمرحلة أنك أنت تعلم أن اختيار الله خير من اختيارك، اختيار الله خير من إيه؟ من اختيارك. دي يعني منتهى الراحة ومنتهى السعادة ومنتهى الطمأنينة، أنك أنت تصل لمرحلة اليقين أن اختيار الله خير من اختيارك، وتدبير الله خير من إيه؟ من تدبيرك. فلما تصاب بمكروه تصبر وترضى، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. ثم قال في الشكر، الشكر على نعمة الله عز وجل، لأن النعمة ابتلاء كما أن النقمة إيه؟ ابتلاء. النقمة ابتلاء والنعمة ابتلاء. وبعضهم بيقول إن الصبر مع النعمة أشد من الصبر مع الإيه؟ مع النقمة. الواحد قد يبتلى بما يكره فيصبر، وقد يبتلى بما يحب فلا يشكر، لأن النعمة إيه؟ كلا إن الإنسان لا يطغى إمته أن رأى استغنى. الإنسان لما يبتلى بالمصيبة بيصبر وبيرجع لربنا. أحيانا يعني الناس بترجع لربنا بمصيبة أصابتها، وعشان كده ربنا قدر المصائب وبلوناهم بالحسنات والسيئات ليه؟ لعلهم يرجعون. فكثير من هم الذين يصبرون على المصيبة وينجحون في هذا البلاء، لكن قليل من ينجحون في البلاء بالعافية والنعمة. ربنا يعطيه ما ياخدش باله وما يشكرش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت أيها المؤمن بين نعمة تستوجب الشكر وبلية تستوجب الإيه؟ الصبر. فإذا ابتليت بالنعمة فاشكر، وإذا ابتليت بالمصيبة فإيه؟ فاصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونراكم إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله عز وجل. أقم الصلاة.